ذكرى السنين عن الأخيار في دنيا الصلاح نراهم في الدجى متبتلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، قضية العقيدة من القضايا الخطيرة في دين الإسلام. فالإسلام عقيدة وشريعة، أو تستطيع أن تقول أن الإيمان قول وعمل. القول قولان، قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان، عمل القلب وعمل الجوارح. فقول القلب اعتقاده، لابد أن يقول القلب، أن يعتقد. هذا القلب إذا اعتقد كان لذلك تأثيرا بلا شك في سلوك الإنسان، في عمله وجوارحه، في فكره وشعوره، في تعاملاته وكل شيء في حياته. إذا اعتقد، هذا أثر العقيدة في حياة المسلم. نلتقي عليه مرة أخرى مع الدكتور عمر عبد العزيز، عمر ابن عبد العزيز قريشي. نعم. أهلا وسهلا دكتور. أهلا، مرحبا، تشرفنا بحضرتك. حياكم الله. هل العقيدة، الاعتقاد بأن الله عز وجل واحد خالق رزاق مدبر معبود لا يسجد إلا له، ولا يخاف إلا منه، ولا يخشى إلا إياه، ولا يرجى غيره، هل لهذا الاعتقاد أثر في سلوك المسلم في الحياة؟ بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالعقيدة هي الأصل الذي ينبني عليه ما بعده. نعم. أو الأساس الذي يأتي من بعده البناء. وما لم يكن هناك عقيدة فلا يكون هناك سلوك أصلا إلا أن يكون سلوكا جاهليا. فإن الله عز وجل أرسل نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ليعلم الناس بادئ ذي بدء كيف تكون العقيدة أصلا في حياتهم، تغير سلوكياتهم الجاهلية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الضلال المبين عبارة عن عقيدة جاهلية، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الضلال المبين عبارة عن حمية جاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية. الضلال المبين عبارة عن أحكام جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الضلال المبين تبرج الجاهلية، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. جاهليتان ارتبطتها بالعقيدة، ظن الجاهلية، القرآن يسميها هنا ظن، إنما مبنية على الظن والتخمين، وإلا فالمراد بها العقيدة الجاهلية، الوثنيات، الشركيات، وحكم الجاهلية، وثنتان في السلوك، حمية جاهلية وتبرج الجاهلية. هذه الجاهليات تغيرت بهذا الدين في ظل عقيدة حقة وتوحيد خالص. ظل النبي محمد عليه الصلاة والسلام يرسي معالم هذه العقيدة في مجتمع جاهلي مليء بهذه الجاهليات، وحين أرساه على أرض صلبة. لم قال لي ده السر انه 13 سنة على لا إله لا إلا الله. لا إله إلا الله 13 سنة وتستمر العشرة الأخرى. أيوة. مع بقية التشريعات. نعم. خلال 13 عاما في مكة النبي عليه الصلاة والسلام يرسي معالم العقيدة. يعلم الناس لا إله إلا الله. وكيف كانت؟ أزال القمامات، أزال التربة السبخة أو الهشة، ووصل إلى أرض صلبة أرسى عليها قاعدة لا إله إلا الله، وهو قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وهو على نحو ما نقول الإسلام تخلية وتحلية. وتحلية، التخلية عما سوى الله لا إله، والتحلية بالإيمان بالله إلا الله لا إله إلا الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام وضع هذا الأساس، وكان أساسا قويا، أساسا متينا. لما وضع هذا الأساس ارتفع البناء وشيد، ومهما رفعت البناء ما دام الأساس متينا فارفع ما تشاء. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الكافرين. فكان الأساس الذي أرساه النبي محمد عليه الصلاة والسلام أساسا قويا متينا. العقيدة من الإسلام هي الأساس، والإسلام هو البناء بمتمماته ومؤيداته ولبناته. نحن لا نضع الأساس في الأرض لذاته، إنما من أجل أن نبني، ونبني من أجل أن نسكن وننتفع. لكن لو أن إنسانا وضع الأساس دون أن يبني فلم ينتفع بأساسه، ولو بنى دون أن يؤسس فسرعان ما ينهار البناء. لذلك كانت قضية العقيدة هي الأساس، وما بعدها بناء والثمرة. هو السلوك هو الثمرة. نعم. ولذلك سفيان بن عبد الله البجلي رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام: قل لي في الإسلام قولا، الثقفي رضي الله عنه: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. فأعطاه الإيمان بالله كعقيدة. نعم. أساس، ثم استقم، هذا هو البناء، هذا هو السلوك. نعم. وهو قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. النتيجة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله من فضله. آمين. إذن العقيدة هي الأساس، وما بعدها سلوك مترتب عليه، البناء الانتفاع بهذا الأساس. أنا أنظر في حياة الصحابة رضوان الله عليهم رضي الله عنه، فأجد هذه العقيدة حين تمركزت في قلوبهم فكان الأمر كما يقول القائل: تميد الجبال ولا تميد العقيدة أو الإيمان في قلوبهم، وتتزلزل الأرض ولا يتزلزل الإيمان. دكتور عمر، عايز أسأل عن أثر العقيدة، معلش، في حياتنا الآن. عايزين ندخل في مشاكل الشباب. الشباب النهاردة اللي ماشي في الشارع وأمامه نساء متبرجات من كل حدب وصوب، كيف تدفع العقيدة إلى غض بصره وتحصين فرجه؟ نعم، الله أكبر. العقيدة هذه علمتنا مراقبة الله عز وجل. نعم. فحين يتمكن الإيمان من القلب يعلم الإنسان أن الله عز وجل ناظر إليه. نعم. ومطلع عليه، يراقبه في السر والعلن والجلوة والخلوة. فإذا عاش هذا المعنى تحول إلى سلوك في حياته، فرأيته يتقي الله عز وجل في النظرة وفيما بعد النظرة. إذا علم أن الله يراه، يراه ويظل هذا المعنى ويسمعه. نعم. ويراقبه. وإذا كان عنده عمق الإيمان بالآخرة أيضا، الآخرة عقيدة. نعم، لا شك أنه سيحاسب أنه سيحاسب، وأن الله عز وجل سيجزيه عما يفعل. العقيدة بالإيمان بالله واليوم الآخر. أيوة. المتكررة. أي نعم. في كتاب الأكثر من غيرها. نعم. هذه العقيدة تجعل الإنسان مثلا لو رأى أمامه آلاف الجنيهات لا تمتد يده. يعني رجل العقيدة يقدر يرتشي؟ لا، يأخذ رشوة؟ على الرغم أنه يكون بعيدا عن رقابة القانون. أي. ما الذي يمنعه؟ أيوة، ما الذي يمنعه أن يأخذ هذه الرشوة أو كل ما يسول له أو كل ما يكون ميسورا له من الحرام؟ امرأة حراما، مال يكون حراما، أي شيء يكون حراما عليه. يعني صحت عقيدته، يأكل أموال الناس بالباطل. صحت عقيدته تجده يتقي الله، تجده يكف عن هذه المحرمات. يعني كما أقول مثلا في رمضان، نعم، يكون الإنسان صائما ويشتد به العطش، نعم، ثم هو يضع الماء في فمه أثناء المضمضة على الأقل، نعم، وهو يتمضمض في وضوئه يحس ببرودة الماء، نعم، يحرص على ألا يبالغ في المضمضة، على ألا يمضي إلى حلقه الماء، حتى لا يصل الماء إلى حلقه. لماذا؟ مع أنه لو ابتلع شيئا من الماء لأزال به ما يحس به من العطش أو الظمأ ودون أن يراه أحد من الخلق، لكنه يراقب الخالق جل وعلا سبحانه وتعالى. طيب شيخ عمر، في قول لابن القيم عجيب، أريد منك تلميحا أو تفسيرا لي، وهو حين يقول ابن القيم عليه رحمة الله في المدارج: ولا يصح أبدا توحيد مرتكب الكبيرة أو المصر على الصغيرة، فإنه لم يسلم من بحار من الشرك، من الخوف من غير الله، ومراقبة غير الله، ورجاء غير الله، وطلب محمدة غير الله، والفرار من ذنب غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك يكون المصر على الكبيرة ومرتكب المصر على الصغيرة ومرتكب الكبيرة قد خدش توحيده. هذا الكلام، هذا كلام عظيم عميق في باب درجات الإيمان وإخلاص التوحيد لله عز وجل. احنا بنسأل بقى دكتور أكاديمي في قضية هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، القضية فيها خدوش وجروح قاتلة وغير قاتلة. لا شك. بمعنى العقيدة التي تغرس في نفس المسلم أن يراقب الله عز وجل لا تجعله معصوما ويقع في الذنب، ولكن أن يكون منه الإصرار على الذنب، هذا فيه ضعف إيمان أو خدش توحيد. ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نعم، بدليل هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة، نعم، أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. فدلت الآية على أن الإنسان ليس معصوما، لكنه يبادر بالرجوع إلى الله عز وجل، ينيب إليه ويؤوب إليه، ويعلم يقينا أن الله عز وجل هو الذي يغفر الذنوب. والعبد إذا صح إيمانه يعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، فالله عز وجل يتجلى عليه بفضله، نعم، ويتوب عليه ويغفر له ويرحمه. فهنا إذا في كلام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عليه رحمة الله ما يدل على أن هذا التوحيد وهذا الإيمان درجات. وقول الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وختام الآية يدل على أن الكل على خير، حتى الظالم لنفسه. بل وأول الآية أيضا أن الله عز وجل يقول: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فهو اصطفاء، ثم يأتي بعده: فمنهم ظالم لنفسه. ظالم لنفسه بتقصيره في الطاعات، بارتكابه للسيئات، ومع ذلك فهو ممن أسلم لله عز وجل، ولكنه أدنى درجات الإيمان، فإيمانه مخدوش. الأعراب مثلا حين أسلموا، الأعراب نعم أسلموا ولم يؤمنوا، قالت الأعراب آمنا. نعم. فدعوا الإيمان الذي له حقيقة ومعنى، الإيمان بمعناه الإيمان المطلق أو الإيمان الكامل. الخدش ده اللي بيخدش الإيمان أو يخدش التوحيد قد الذنب ولا أكبر منه؟ يعني إيه؟ في قول ابن عباس عليه رحمة رضي الله عنهما، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول له إيه؟ ولا وجل قلبك إذا حركت الريح ستر بابك وأنت على الذنب أعظم من الذنب. نعم. أقول تاني بس نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. ولا وجل قلبك، نعم، ارتياعه هذا القلب حين يكون يزني أو يسرق أو أو بخوفه من الناس حين ينزح الستار. ارتياع القلب، الهزة القلب دي، الرعسة دي أكبر من الزنا. نعم، لأنه خاف من الناس ولم يخف. والخوف شرك. نعم. الخوف من غيره. تحولت من قضية معصية مرتبطة بعمل إلى قضية إيمانية قلبية اعتقادية. هو ده اللي أنا بقول، ده أثر الاعتقاد في السلوك. لا شك. يعني على نحو هذا المثل. نعم. حين أراد رجل قد خلى بامرأة أن يزني بها. فقال لها قد أغلقت كل الأبواب ولا يران إلا الكواكب. إلا الكواكب. نعم. فقالت ويحك فأين مكوكبها؟ مكوكبها. نعم. فهنا وجل القلب. نعم. أين مكوكبها؟ قالت له أغلقت كل الأبواب، أغلقت الباب الذي بيننا وبين الله. هو ده اللي ما تقبلش. الإيمان بسلوك وأثره في السلوك. في السلوك بقى. وأثره في السلوك. يعني سلوك الأمة النهاردة في في في الخلق. يعني النهاردة لما نشوف الخيانة والسرقة والرشوة و ايضا اكل اموال الناس بالباطل في التقسيط وغيره، في تشغيل الفلوس واكلها، العقيده فين؟ ضياع العقيده ترك بصماته في كل هذه السلوكيات السيئه. يعني العقيده، يعني نحن نعلمها الناس يعني على انها امور نظريه، لا تزال نظريه اكاديميه. نعم. ولكن هذه العقيده المفروض انها تتحول الى واقع، الى نعم. سلوك. نعم. وهذه العقيدة إذا أخذناها رأسا من القرآن والسنة تحولت إلى هذا المعنى. جميل جدا. من أين تستقى العقيدة؟ من القرآن والسنة. كثيرا ما أقول لا يعنيني في العقيدة فلان أو علان أو جماعة. قال الله وقال الرسول، وكم هي في كتاب الله عز وجل، لدرجة أننا نعلم أن كتاب الله عز وجل ثلثه عقيدة صافية. نعم. الثلث المرتبط بقصص الأنبياء والرسل عقيدة أيضا. عقيدة أيضا. الثلث الأخير المرتبط بالتشريعات والترغيب والترهيب فيه العقيدة. يعني كأن القرآن كله كتاب عقيدة. كله عقيدة. إذن فضلا عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة التي يعني نجد العقيدة ببساطتها حين يقول النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس وهو غلام. نعم. غلام 10 سنوات، يا غلام إني أعلمك كلمات. نعم. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. شوف عظمة العقيدة، بساطتها يفهمها ابن عباس وهو غلام في 10 من عمره. يعني المسألة ليست صعبة. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا في الحديث ربط العقيدة بالسلوكيات، صلى الله عليه وسلم بالسلوكيات. نعم. هو ده اللي أنا عايز بس ألحقه قبل ما الوقت يفوت معنا مننا. احفظ الله يحفظ. وهي قضية الخلق، الأخلاقيات، الأدب. يعني خلق الوفاء، وخلق الكرم، خلق الشجاعة، خلق المروءة، وخلق يعني الأخلاق، دستور الأخلاق في الإسلام. أقول لك، وارتباطه بالعقيدة. هذا الدين بمثابة الشجرة الطيبة. نعم. وثمرة تلك الشجرة الأخلاق. الأخلاق، يعني أنا أتخيل الدين بهذه الصورة، شجرة لها جذوعها هذه العقيدة، جذورها نعم، جذورها العقيدة، ساقها العبادة نعم، فروعها المعاملة نعم، ثمارها الأخلاق. الله أكبر. شجر بلا ثمر قد يضلل أحيانا نعم، لكن المرجو من الشجر السمر، هو الثمر، ولا يمكن أن يكون هناك ثمر بدون أصل هذه الشجرة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الثمرة المرجوة من الشجرة جاءت نتيجة عقيدة لها جذورها الضاربة بأطنابها في الأرض، ثم امتد ساقها في صورة عبادات في الإسلام، وفروعها كمعاملات، لتكتمل صورة الدين بثمرة طيبة لشجرة طيبة. بدون أن يكون عندنا العقيدة كأصل لا تكون هذه الثمرة. فإذا فقدنا الأخلاق الآن في مجتمعاتنا لفقداننا أصلا العقيدة، حتى العبادات في الإسلام، كل عبادة إنما ليست مرادة لذاتها على قدر ما يراد من ورائها ثمرة. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، الزكاة تطهرهم وتزكيهم بها، الصيام لعلكم تتقون، الحج ليشهدوا منافع لهم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. إذن كل شيء له ثمرة، ثمرة الدين الأخلاق، وهذه الأخلاق لابد أن تكون منبثقة عن العقيدة. نحن أحوج ما نكون أن نعود إلى العقيدة، والعقيدة الحقة الصافية البعيدة عن شوائب الفلسفات والطلسمات وعلم الكلام، البعيدة عن الإفراط والتفريط، البعيدة عن بدع المتصوفة وتشدد التكفير، العقيدة التي ليست فيها العصبية لا لكذا ولا لكذا، وسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنا عايز أربط بس العقيدة بسلوك الناس، بسلوك الناس. زي ما حضرتك قلت كده، وإحنا ماشيين في الشارع، في وإحنا ماشيين، يعني احترامي للآخر واحتمالي لأذاه، نعم، ارتباطه بالعقيدة ارتباط أخروي، إن اللي بتعمله النهاردة ستجد ثوابه وأجره في الآخرة. فإن كنت على يقين من الآخرة، أنا احتمل أذى جاري رجاء ثواب الآخرة. نعم نعم. إذا كنت أنا احتمل أذى جاري لاعتباري أن الله يراني ويراه، وهو يحكم بيني وبينه، ويجازيني ويجازي. فارتباط السلوك نفسه بالعقيدة، هل لضعف تعليمنا للعقيدة وده يرد بقى إلى الآباء والأمهات في البيوت؟ هذا جانب، الآباء والأمهات في البيوت، القصور في الجانب التعليمي في المدارس والجامعات، القصور في الجانب تعلم العقيدة من خلال أجهزة الإعلام، القصور من خلال الأئمة والخطباء الذين يندر أن يعلم يعني أحد منهم الناس العقيدة. الغزو الفكري الغربي له تأثير على لا شك تلويث العقيدة، وبالتالي تشويه السلوك وتشويه العقيدة نفسها، إلى أننا إذا رحنا نعلم الناس العقيدة اليوم يعني يكون هناك اتهام على أنه إنسان يعلم الناس العقيدة، يقولون وهابي ويقولون إرهابي. العقيدة لا ليست مرتبطة لا بوهابية ولا بإرهاب، العقيدة عقيدة القرآن والسنة. إذن الغزو الفكري والغزو الإعلامي له جانب كبير في إبعاد الناس عن العقيدة، وإبعاد العقيدة عن الناس، ومن ثم وصلت السلوكيات لهذا النحو الذي نشير إليه. نحن نلمح إليه فقط، وإلا يعني الحقيقة مرة. نعم نعم شيخنا. طيب يعني قضية الارتباط العقيدة النهاردة، هل يعني هناك لك كتاب مبسط في قضية تعليم العقيدة للأطفال للمبتدئين؟ أبدأ يعني الإجابة بالعبارة التي وردت إلى ذاكرتي: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح عليه أولها. إلا ما صلح بها أولها. كيف بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بالعقيدة صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت هذه العقيدة ببساطتها؟ كما ذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس صلى الله عليه وسلم، سهل جدا أن الإنسان يغرس العقيدة في نفوس الأطفال، يكون فيه في جزء من العقيدة ما لم تكن مادة مستقلة ضمن مادة الدين. لا. العقيدة الإسلامية بصورة تتناسب مع عقلية الطفل في المرحلة الابتدائية، وبصورة تتناسب معه في المرحلة الإعدادية أو الثانوية. لا. وهكذا تكبر معه في أي علم من العلوم. نحن نأخذ الناس بالتدريج. لا. النهاردة اللي تعلمناه في الابتدائي أخذناه في المرحلة الإعدادية والثانوية بصورة أكبر، وأخذناه في الكلية بصفة فيها تخصص. أي نعم صحيح. طيب نفس المعنى يكون في العلوم الشرعية بصفة عامة والعقيدة بصفة خاصة. نعم. لكن السؤال أين هذه العقيدة في مراحلنا التعليمية؟ أين هذه العقيدة في بيوتنا؟ يعني أين هذه العقيدة في إعلامنا؟ هو ده اللي بقول إذا افتقدناها في المناهج الدراسية فيقع العبء بقى على كاهل البيت طبعاً. الأب والأم. وفاقد الشيء لا يعطيه. يبقى رجعت لك أنت بقى للدعاء. نحن لا شك لابد أن نتهم أنفسنا بالتقصير. مهما اجتهدت في أن أعلم الناس العقيدة وجل دروسي في العقيدة، لكن نحن لابد أن نتهم أنفسنا بالتقصير. ونقول قولة القائل متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه، يعني ما قيمة أن يكون هناك شخص يبلغ تمامه إذا يبلغ تمامه إذا كان بنائي يصعب أن يهدم. نعم، لكن وقال آخر يعني لو أن ألف بان خلفهم هادم لكفى، فكيف لو كان بانيا خلفه ألف هادم. هذا كلام رجل يائس. نعم. نحن لا نيأس أبدا. نعم. حتى إذا استيأس الرسل. يعني أنا وأنت بفضل الله عز وجل في الدعوة، وأعرف حضرتك من التسعينات أو من بداية قبل هذا بفضل التقينا في الثمانينات في الدعوة. طيب يعني نقصد النهاردة الدعوة بفضل الله عز وجل، يعني ربنا قيض لها، لأن هذه دعوة الله وهذا دين الله، قيض لها نشرا لم نكن نحلم به. نعم. ووصولا إلى بيوت الناس، هذا ما كنا يعني كنا ننتظر الحضور إلى المساجد أو فرص. نعم. الأسابيع الثقافية أو كان هذا خير عظيم جدا وعميم، لكن الآن الخير أكثر. يعني زي ما كلامك في العقيدة النهاردة وصل لكل بيت، يعني ففضل الله عز وجل. أنا أرى أن الهادمون لم يهدموا، بالعكس ده الأمور فضل الله عز وجل تسير إلى أفضل، يعني وإلى إن الله يغرس لدينه، وأرجو أن يتم الله عز وجل نعمته. لكن هي بقيت، بس إنها محتاجين الآن يعني حضرتك في إشارة سريعة أخيرة إلى قضية السلوك والأخلاق وأثر العقيدة عليهما في ارتباط الإنسان بأسماء الله الحسنى. الله. اللي بقت غنى بالوقتي. أسماء الله الحسنى، إذا قال ربنا سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. ونجد أن الأسماء الحسنى في الجانب العقدي ندعوه بأسمائه دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم. أنا أرجو المغفرة فأقول يا غفار، وأرجو الرحمة فأقول يا رحمن يا رحيم، وهكذا كدعاء مسألة. لكن دعاء العبادة حين أتمثل أتعبد بالاسم وأتعبد بالاسم وأعيش معناه وفيما يخصني كعبد، مع مراقبة الله عز وجل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى السميع البصير الرقيب القريب، يسمعني يبصرني يراقبني يراني، فعيش هذا المعنى كم يؤثر في سلوك المسلم. فالعقيدة ينبغي أن نربطها بهذا الواقع أو بهذا السلوك. ثم النظر إلى اسم الله عز وجل العفو الكريم الغفور الرحيم الودود اللطيف البر التواب سبحانه وتعالى. كيف هذه تنمي التخلق بأسماء الله عز وجل. نعم. يعني فيما هو الله عفو يحب العفو سبحانه وتعالى، حليم يحب الحلم. نعم. كريم يحب الكرم، فيتخلق العبد بهذه الأخلاق بهذه الأسماء. نعم. وبهذه الأسماء فيعيش بالعقيدة واقعا حيا سلوكا عمليا. نعم نعم. جزاك الله خير دكتور عمر، يعني ما شبعنا. ربنا يبارك فيك. أكرر تاني وأقول ازددنا ظمأً، جزاك الله، وخصوصا في مسائل العقيدة. وارتباطها بحياة الناس. إخوتي ما زلنا في الخيمة الإيمانية. نعم. نسأل الله جل جلاله أن يرزقنا زيادة الإيمان. آمين. وأن يرزقنا علم الإيمان. آمين. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. قولي يا رمال واخبرينا عن الأذكار عن ذكرى السنين عن الأخيار في دنيا الصلاح نراهم في الدجى متبتلين جمعناهم بخيمتنا كراما ضيوفا باسمين وضاحكين حوارات تدور مع الليالي تذكرنا بمجد